الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه برهن على ما ادعاه من أن المتواترات والتجريبيات ليست قضايا بديهية وضرورية، وأن اليقين بها ليس ناشئا من تلك الكبرى التي يفترضها المنطق القديم قضية عقلية بديهية. برهن على ذلك بعدة براهين، نقتصر في المقام على واحد منها، وهو أننا نجد بالعيان بالحس بالوجدان، نجد أن حصول اليقين في باب التواتر أو في باب التجربة، ماكو فرق، في كلا البابين حصول اليقين يرتبط ويتأثر بكل العوامل والأسباب التي هي دخيلة في تقوية نفس القرائن الاحتمالية. أليس قلنا أن اليقين في هذين البابين قائم على أساس تجمع القرائن الاحتمالية وتراكمها؟ فنحن نجد أن اليقين يتأثر بالعوامل والأسباب التي لها دخل في تقوية هذه القرائن الاحتمالية. طبعا نحن سوف نبحث إن شاء الله تعالى في الجهة الثانية من جهات البحث عن التواتر حسب الفهرس الذي أعطيناه في بداية البحث. قلنا البحث في التواتر يقع في أربع جهات، الجهة الثانية عنوناها بهذا العنوان في بيان العوامل المؤثرة في حصول اليقين في باب التواتر. هناك سوف نذكر تلك العوامل، لكن الآن لا نريد أن نشرح تلك العوامل، بل نريد أن نقول أن كل قرينة احتمالية من القرائن لو لاحظناها نجد أنها كلما تكون أقوى وأوضح فسوف يكون حصول اليقين من تجمع هذه القرائن وتراكمها أسرع. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر يعني كل خبر من هاي الأخبار الكثيرة، الألف خبر مثلا أو المائة خبر، كل خبر إذا كان كل خبر عبارة عن ذاك النوع من الخبر الذي يبعد عندنا احتمال الكذب فيه، احتمال أن يكون المخبر قد استند إلى مصلحة شخصية دعته إلى الكذب، دعته إلى إخفاء الواقع. ها، كل خبر من هذه الإخبارات المتعددة إذا كان هذا الخبر في نفسه يبعد عندنا فيه احتمال الكذب، بس لأي سبب؟ أفرضوا لوثاقة المخبر، اعتبار أن المخبر ثقة، والثقة عندنا معناه أن هذا الشخص يبعد يبعد أن يكون قد كذب في هذا في خبره هذا، إما لوثاقة المخبر أو لظروف خارجية. المهم كلما كانت مفردات التواتر عبارة عن إخبارات من هذا القبيل، بحيث كل خبر من هذه الإخبارات في نفسه احتمال الكذب فيه ضعيف، إذا كانت مفردات التواتر مجموعة إخبارات من هذا القبيل فسوف يكون حصول اليقين أسرع. حصول اليقين بسبب هذه الإخبارات، هذه القرائن الاحتمالية أسرع. ولذا نجد تجدون أن هناك فرقا وجدانا، هناك فرق بين إخبار جماعة ثقات وورعين بشيء، وبين إخبار جماعة مجهولين بشيء. حصول اليقين في الفرض الأول أسرع منه في الفرض الثاني قطعا. ولذا قد يكفي إخبار ثلاثة ثقات، ثلاثة ثقات ورعين إذا أخبروا بشيء قد يكفي في حصول اليقين لنا، بينما لا يكفي إخبار 20 شخصا مجهولا، ذاك ما يوجب حصول اليقين لنا. خب ما هو السبب؟ لماذا اختلف؟ ليس ذلك إلا لأن كل واحد من الأخبار في الفرض الأول، يعني في فرض إخبار ثلاثة ثقات ورعين إذا أخبروا بشيء في هذا الفرض، كل واحد من هذه الأخبار الثلاثة احتمال الصواب والمطابقة للواقع فيه أقوى وأكبر من احتمال الكذب، لأنه ثقة ورع، فاحتمال أن يكون قد كذب إذا مثلا 10% احتمال صدقه 90%، ليس احتمال كذبه مساويا لاحتمال صدقه، احتمال صدقه هو أقوى من احتمال كذبه. 90% نحتمل صدقه، مثلا 10% أفرض نحتمل كذبه. الثاني أيضا كذلك، هم ثقة ورع، الثالث أيضا كذلك. فكل قرينة قرينة، كل مفردة مفردة، كل خبر خبر من هذه الأخبار في نفسه هو قوي، احتمال صدقه قوي، يعني أقوى من احتمال كذبه. فلذا إذا تجمعت يكون حصول اليقين أسرع. وهذا بخلاف الفرض الثاني، في فرض إخبار مثلا 20 شخصا مجهولا، هناك كل خبر من هذه الأخبار في نفسه إذا لاحظناه احتمال الصواب والمطابقة مع الواقع فيه ليس بتلك القوة، مو 90% ولا 80% ولا 70%، 50% احتمال صدقه موجود. الثاني هم 50% احتمال صدقه، بينما في الفرض الأول هذا الشخص 90% احتمال الصدق فيه موجود، الشخص الثاني هم 90%، يعني المفردات هناك كل واحدة منها هي قوية، أما في الفرض الثاني المفردات كل واحدة منها قرينة احتمالية على الصدق، لكن هذه القرينة الاحتمالية ليست بتلك القوة، 50% نحتمل الصدق كما 50% نحتمل الكذب، فلا يحصل اليقين بتلك الدرجة من السرعة اللي كانت يحصل بها اليقين في الفرض الأول. وهذا معناه أن اليقين الحاصل في باب التواتر يتأثر بالقيمة الاحتمالية لكل واحد من الأخبار، يتأثر بهذا ولا يتأثر بقاعدة عقلية قبلية موضوعها كم معين كما افترضه المنطق الأرسطي. المنطق الأرسطي هكذا افترض، قال حصول اليقين في باب التواتر يرتبط بكم معين، إخبار جماعة كثيرة يمتنع تواترها على الكذب، ربط القضية بكمية معينة من الإخبارات وقال أن هناك ملازمة عقلية بين هذه الإخبارات وبين الصدق، ولذا من هذه الإخبارات يحصل لنا اليقين. نرى بالوجدان أن حصول اليقين ليس مرتبطا بهذا، بإخبار كم معين، وإنما اليقين رأيناه وليد تجمع القرائن الاحتمالية، ولذا كلما كانت كل قرينة من هذه القرائن الاحتمالية في نفسها أقوى يكون حصول اليقين أسرع، لأن القيمة الاحتمالية لصدق المخبر به تصعب بسرعة، وكلما كانت كل قرينة أضعف سوف يكون حصول اليقين أبطأ لبطء تصاعد القيمة الاحتمالية لصدق الخبر. فالنتيجة مرتبطة سرعة وبطئا بقوة نفس القرائن الاحتمالية وضعفها، وهذا شاهد على أن اليقين إنما هو نتيجة هذه الاحتمالات، بينما لو كان اليقين كما يقول المنطق القديم، لو كان اليقين نتيجة قضية عقلية بديهية، إذن لما كان هناك علاقة بين اليقين في باب التواتر وبين قوة هذه الاحتمالات وضعفها. جماعة معينة، كمية معينة من الناس إذا أخبروا بشيء خلاص العقل يحكم، على رأي المنطق القديم العقل يحكم بأنه يستحيل تواطؤهم عن الكذب، وأكو ملازمة عقلية بين إخبارهم وبين صدق المخبر. بعد هسه هذه الجماعة كل واحد منهم يكون احتمال صدقه مساويا لاحتمال كذبه، أو يكون احتمال صدقه أقوى من احتمال كذبه، أو يكون احتمال صدقه أضعف من احتمال كذبه، هذا ما له علاقة عند المنطق الأرسطي، وإنما جماعة كثيرة افرضوا 50 مثلا، لو افترضنا أن العدد الذي يرمز إليه المنطق القديم من الجماعات كثيرة 50 مثلا، 50 واحد إذا أخبره خلاص العقل بعد يحكم بأنه هذا واقع. 50 شلون 50؟ بينما نحن نرى وجدانا أنه لا حصول اليقين مرتبط ب50 بهذا العدد الكم، قد يحصل اليقين بأقل منه بكثير يحصل، وقد لا يحصل اليقين حتى من 50. ليش؟ لأن 50 يختلف، 50 من أي نوعية، يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف باختلاف الظروف، يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. هذا شاهد من الشواهد على أن القضية مو قضية ملازمة عقلية بين إخبار كم معين وبين الصدق كما افترضه المنطق الأرسطي، أنه جماعة كثيرة يستحيل تواطؤها على الكذب، لا، وإنما اليقين الذي يحصل في باب التواتر ليس أمرا بديهيا، ليس قائما على قضية بديهية عقلية، وإنما نتيجة حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية وتصاعدها. هذا في القضية المتواترة في باب التواتر، كذلك الأمر في باب التجربة، في القضية التجريبية أيضا هم نفس مفردات التجربة عبارة عن الاقترانات المتكررة بين الحادثتين من قبيل حادثة الحرارة وحادثة التمدد، فكلما كان احتمال وجود علة غير منظورة هذا الاحتمال كلما كان أضعف سوف يكون كل اقتران قرينة قوية على علية إحدى الحادثتين للأخرى، علية الحرارة مثلا للتمدد، وبالتالي يكون اليقين بالعلية أسرع وأنسخ، والعكس من العكس، وهذا أيضا ليس إلا لنفس السبب الذي ذكرناه في باب التواتر، وهو أن اليقين في باب التجربات ليس قائما على أساس تلك الكبرى التي يفترضها المنطق القديم، كبرى عقلية بديهية وهي أن الصدفة يستحيل تكررها، لا، وإنما اليقين قائم على أساس تراكم القرائن الاحتمالية وتجمعها في مصب واحد. والحاصل أن اليقين لو كان ناشئا مما يقوله المنطق القديم فاللازم أن يحصل هذا اليقين بشكل واحد وبدرجة واحدة من السرعة والبطء في جميع الحالات وبالنسبة لجميع الأشخاص وفي جميع الظروف وفي جميع الأزمنة. لو كانت القضية قضية ملازمة عقلية بين إخبار كمية معينة وبين الصدق، ملازمة عقلية بعد ما كفر بين زمان وزمان، بين شخص وشخص، بين كمية وكمية، المفروض في كل الحالات وفي كل الظروف هذا الكم المعين من الناس إذا أخبروا بهذا الشيء يحصل لنا اليقين بصدقه، المفروض هذا، والحال أنه ليس هكذا، قطعا ليس هكذا، وجدانا ليس هكذا، يختلف باختلاف نوعية المخبرين، ظروفهم، أحوالهم، كما مثلنا فقات ورعين شكل، مجهولين شكل، معروفين لكن لا ندري أنه شكل آخر، كل هذا يختلف. نعم. ها؟ مختلف العوامل، سوف نشرح إن شاء الله في الجهة الثانية من البحث نشرح العوامل المؤثرة في حصول اليقين. الآن لا أريد أن لست بصدد بيان أنه ما هي تلك العوامل، لا، لسنا بصدد تحديد العوامل، بل بصدد بيان أنه اليقين في باب التواتر كذلك في باب التجربة. المهم عندنا الآن محل بحثنا التواتر، اليقين في باب التواتر يتأثر بعوامل، وهذا شاهد على أنه إذن ليس اليقين في باب التواتر قائما على أساس قضية عقلية بديهية مسبقا يحكم بها العقل، وهو أنه إخبار جماعة كثيرة يستحيل أن يكون كذبا، ليس هكذا. حصول اليقين في باب التواتر من إخبار ثقات أسرع من حصول اليقين من إخبار مجهولين كما قلنا. التجربه كان الطريقه تشابه التجربه الاخرى، يعني ما اقدر اخذ كله وبعض. ها؟ تجربه ان الحديد يتلذذ بالحراره كانما هذه القرينه مساويه تلك القرينه، ما بها قوه وضعف مثل الاخبار. الاخبار بها قوه وضعف صحيح، لكن رجل صادق يخبرنا يختلف عن رجل غير معروف يخبرنا بخطا. أيه. هاي القرينه تختلف، بس بالتجربه كانما القرينه مساويه تلك القرينه. لا، مو دائما، مو دائما هالشكل. تلك العلة الأخرى البديلة التي نحتمل أن تكون تلك العلة الغير المنظورة أحيانا احتمالها في نفسها في الاحتمال معقول وارد، ها، فيصير 50% احتمال أن هذه العلة المجربة هي العلة و 50% احتمال أنه تكون العلة تلك. احيانا هكذا يصير، تجربكم مو دائما الحرارة والحديد، هذا مثال في سائر امثلة التجربة. المهم التجارب تختلف الموارد، فقد يكون في مورد تلك العلة البديلة المحتملة هي في نفسها احتمالها ضعيف عندنا، يعني مو 50% نحتمل وجودها و 50% نحتمل عدمها، 10% نحتمل وجودها، 90% نحن مثلا واثقون من انها ليست موجوده. خب هناك بعد الـ اليقين بالقضيه التجريبيه يحصل بسرعه، لان احتمال عليه هذه العله المحسوسه سجنه اقوى دائما، هم في باب التواتر هم في باب التجربه. المفردات كلما تكون المفردات هي بنفسها اقوى يكون حصول اليقين اسرع، وكلما المفردات هي كل واحدة منها أضعف ضعيفة حصول اليقين يحصل بالبصر على شيء نراه ونلمسه ونلمسه ونحس به وجدانا، وهذا منبه وجداني وشاهد وجداني على ما يدعيه سيدنا الأستاذ الشهيد من أن السبب في حصول اليقين ليس هو ما ذكره المنطق الأرسطي وافترضه بديهيا، وإلا لكان اللازم أن لا يتأثر حصول اليقين سرعة وبطئا، لا يتأثر بهذه الأمور وبهذه العوامل. وبكلمة أخرى، إننا نتساءل عن الحد الأدنى، الحد الأقل، الحد الأدنى، العدد الأدنى الموجب للعلم واليقين في باب التواتر. نسأل المنطق الأرسطي، أي عدد من الأخبار في باب التواتر يعتبر الحد الأقل الذي يوجب القطع واليقين؟ أي عدد من الاقترانات بين حادثتين في باب التجربة يكون هو العدد الأقل الذي يوجب اليقين؟ نسأل هذا السؤال. الجواب واضح بحسب الوجدان، وهو أنه لا يوجد عدد معين، لا أحد يقدر على أن يضع يده على عدد معين، بل هو يختلف. لو واحد سألك ايش مقدار من المخبرين إذا أخبروك بشيء انت يحصل لك يقين، تقدر تقول كم معين؟ ها؟ ايه وجدانا. لو سألك سائل اي عدد من المخبرين اذا اخبروك بقضية انت تثق ويحصل لك اليقين، تقول يختلف. نشوف ذول اللي اخبروني من اين واين، راح تجاوب هيك، سوف تقول ان الامر يختلف باختلاف المخبرين، باختلاف ظروفهم. إذا سقاط ولعين فمقدار قليل منهم يكفي يعني يحصل يكفي. إذا مجهولين ما أدري شنو منهم، لا 10-20 ما يكفي، إلا اللهم مثلا 100 منهم يخبرون مثلا. فلا تضع يدك على عدد معين، هذا واضح، يعني الجواب بحسب الوجدان واضح أنه لا يوجد عدد معين، بل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والفروض والظروف ونحوها. نقل الأرسطي هم قال يعني ما هي عدد؟ أهل اللغة يقولون أقل العدد ثلاث في الجمع. نعم؟ أقل العدد ثلاث. أقل الجمع، لكن تفضل. مو أقل العدد. أقل الجمع ثلاث. أيه. فأقل يعني ثلاثة في طبقات، إخبار ثلاثة يستحيل تواضعهم على الكم إشي أكو ملازمة عقلية. إذا كانوا ثلاثة صادقين ورعين أي بلي هذا اختلاف طبقات. إذا لا تقولون، إذا لا تقولوا التواتر إخبار جماعة كثيرة يستحيل تواضعها على الكم، يعني سويت صغرى وكبرى، أخبرنا كثيرون وكلما أخبرنا كثيرون بشيء فيستحيل أن يكون إخبارهم كذبا، ما كوي تجي. لا، قولوا كلما أخبرنا مثلا كذا عدد وكانت ظروفهم كذا وكذا وكان حالهم هذا وكنا نعرف عنهم كذا وكذا، هذا معناه أنه إذن الظروف والحالات خصوصيات الموجودة في كل خبر خبر هذا أثر على حصول اليقين. هذا معنى يشترط حصول اليقين، لا حصول اليقين هو نتيجة. مولانا حصول اليقين بالقضية المتواترة هذه نتيجة القياس. مو احنا يومين أخذنا من وقتكم، عرضت عرضا سريعا حتى شرحت القياس صغرى كبرى حتى لا يجي هذا الإشكال. حصول اليقين بالقضية المتواترة هذا هو النتيجة، النتيجة كيف حصل عليها المنطق الأرسطي؟ لماذا اعتبر المتواترات من الضروريات الست؟ لأن المتواترات عبارة عن قضايا يحصل اليقين بها على أساس قياس مركب من صغرى وكبرى، صغراها حسية، هذه من الحس، أنه جماعة أخبرهم. الكبرى مهمة، وهي أنه الجماعة الكثيرة إذا أخبروا بشيء فإخبارهم قطعا صادق، لأنه يستحيل شنو؟ تواضعهم على الكلام. ادعى المنطق الأرسطي في هذه الكبرى أن هناك ملازمة عقلية بين إخبار كثير جماعة كثيرة وبين وقوع المخبر به. ونحن قلنا لا، نحن لا نحس بأي ملازمة عقلية بين هذين. الآن شرحنا أول أمس، قلنا أنه لا توجد ملازمة. كل خبر من هذه الأخبار إذا حسبنا حسابه هذا الخبر ملازم لموت زيد، إخبار هذا الشخص عن موت زيد هذا الإخبار يلازم موت زيد، يستلزم موت زيد. الثاني هملة، الثالث هملة، الجميع ليس عبارة عن هاي إلا عن هاي واحدة. أي شيء يلازم موت زيد؟ وذكرنا ذاك النقض الذي قد يرد أنه الجيش كل هذا بيناه، قلنا لا ينقض لهذا. قد لا توصل لليقين، قد لا توصل. فالمهم أن هناك عوامل، قطعا هناك عوامل وأسباب تؤثر في سرعة وبطء حصول اليقين في باب التواتر. وجود هذه العوامل المؤثرة في سرعة وبطء حصول اليقين شاهد من الشواهد، ومنبه على أن حصول اليقين في باب التواتر لم يجئ ولم ينشأ هذا اليقين من كبرى عقلية بديهية افترضها مسبقا المنطق الأرسطي، وهو أنه يكون ملازمة عقلية بين ما كنش. نحن لا ندرك، هو يفترض أنه ندرك هذه الملازمة كما ندرك استحالة استماع النقيض، هكذا؟ لأن عد المتواترات إلى جنب الأوليات، قال القضايا الضرورية الست الأوليات مثل استحالة اسماء النقيضين، بعدين الحسي المحسوسات، بعدين المتواترات التجريبية، اعتبرها إلى في مصاف استحالة اسماء النقيضين. يعني ندرك بعقلنا الملازمة بين إخبار جماعة كثيرة وبين الصدق ووقوع المخبر بها، والحال أنه ما كل. لو كان بوجود الملازمة فاختلاف الصغريات تختلف، يعني يؤثر على نفس الملازمة، يعني الملازمة بين ماذا وماذا؟ يدور مدار الوجود ولا الملازمة بين ماذا وماذا؟ مثلا لو قلنا بالوجود الملازمة بين الكل و الكل هو الجهل، حددوا عددا للكل، لهذا الكل الذي تقولون انه اكو ملازمة بينه وبين الصدق، هذا الكل ما هو؟ يختلف. تضعون يدكم على كل معين، هذا السؤال مفروض ان نسأل من المنطق الأرسطي. نعم نسأل من المنطق الأرسطي، ولم يعين ولا يمكن لأحد ان يعين تكويناً، هم كل واحد ما يقدر يعيق يضع يده على كل المعين، راح تقول أنه يختلف برضه الأمر، يختلف باختلاف الظروف. ليس هناك كل معين في الواقع وفي نفس الأمر بحيث توقعون بينه وبين الصدق ملازمة عقلية، تقولون أكون ملازمة بين هذا الكل، ها؟ طرف الملازمة يجب أن يتشخص حتى ندرك الملازمة أو لا ندركها، حتى نؤمن بها أو لا نؤمن بها عقلا. ما هو طرف الملازمة؟ أحد الطرفين واضح وهو الصدق، صدق الخبر وقوع. الطرف الآخر شنو؟ ملازمة عقلية بين الصدق وبين ماذا؟ بين أقل الجمع سيدي. إيه أقل الجمع؟ يبقى مفتوح للقضية بين أقل الجمع وما يحصل به اليقين. يعني أكون ملازمة بين بين بين إخبار بين إخبار ثلاثة وبين وقوع المخبر به. نقول ثلاثة بينما يتحدث معنا، ما نقول ثلاثة فما فوق. بأي شيء حصل اليقين هو يكفي. إذن يختلف. يختلف. يختلف. يحددوا. يتحدث معنا يعني نفس ما يخالف. إذن إذن إذن يختلف باختلاف الظروف. لماذا اختلفت؟ لماذا يختلف باختلاف الظروف؟ ليش الظروف أثرت؟ ما قاعدة عقلية بعد. ما كان ما كان. ليش الظروف أثرت؟ الظروف شنو دخلها؟ لو كان اليقين نتيجة كبرى عقلية بديهية أولية الظروف ما لها دخل. كما أنت على يقين باستحالة استماع النقيضين، يقينك باستحالة استماع النقيضين يختلف باختلاف الظروف. ها؟ ليش؟ لأنه شيء عقلي بديهي أولي يسلم به العقل قبل أي ظروف وقبل أي اختلاف الظروف ما يأثر في حصول اليقين هناك. التو المتواترات هم خلتوها إلى جنب الأوليات، هم المفروض الشيء يصير. ليس هكذا، ليس هكذا وجدانا، ليس هكذا. فيختلف العدد الأقل والحد الأدنى الموجب للعلم واليقين يختلف. لماذا هذا الاختلاف؟ تفسير ذلك وفقا لرأينا واضح، فإن العلم واليقين في بعض التواتر يتكون من تجمع احتمالات وتراكمها على مصب واحد. فإذا لاحظنا كل إخبار من الإخبارات ووجدنا أن احتمال كذبه في نفسه ضعيف وضئيل، نظرا إلى أن المخبر ثقة وورع، فهذا معناه أن احتمال صدقه قوي، فيكون من الطبيعي أن يحصل لنا من إخباره وإخبار كم واحد آخرين مثله فورا يحصل لنا اليقين، ولو الحدث قليل، ولو ثلاثة أربعة خمسة فورا يحصل لنا، لأن احتمال الصدق في كل واحد منهم هو في نفسه قوي، فطريقنا يقصر، يصير طريق حصول اليقين طريق قصير، بساعة بسرعة يحصل لنا اليقين. أما على رأي المنطق الأرسطي الذي يفسر حصول اليقين بقضية عقلية بديهية وقبلية، تقول بأن عدد كبير من الناس يستحيل عقلا، يمتنع توافقهم على الكيد. بناء على هذا الرأي لا تفسير لهذا الاختلاف الذي نراه في حصول اليقين، وهذا الاختلاف الذي نراه في العدد الأقل الموجب لليقين، هذا لا تفسير له. إذن هذا أحد الشواهد أو أحد الأدلة التي ذكرها، وقلت هناك أدلة أخرى أيضا بالأمس ذكرت العنوان شرحها مفصلا سيدنا الأستاذ الشهيد في كتابه الأسس المنطقية. على كل حال اليقين في باب التواتر قائم على أساس الاستدلال الاستقرائي وحساب الاحتمالات، وكما هو الحال في باب التجربة. والاستدلال الاستقرائي في باب التجربة له شكلان تعرض لهما مفصلان سيدنا الأستاذ الشهيد في كتاب الأسس، لو تراجعون من صفحة 254 إلى صفحة 340، هذا المقطع من الكتاب يشرح الاستدلال الاستقرائي على القضية من 254 إلى 340، الاستدلال الاستقرائي على القضية التجريبية. يقول الاستدلال الاستقرائي له شكلان، أنا لا أريد أن أشرح الشكلين هنا لأنه الذي يهمني منهما الثاني، ولذا أذكر العنوان، يعني عنوان الشكلين. الشكل الأول هو الاستدلال الذي يراد به إثبات علية الموجود، يعني نحن في مورد نعلم فيه بوجود شيئين خارجا، هذا نعلم، لكن نشك في أنه هل أن هذا علة لهذا أو لا، كما في مثال الحرارة والتمدد، نعلم بأنه حرارة وجدت والتمدد هم حصل في الحديد، لكن نشك في علية إحداهما للأخرى، إحدى الحادثتين للأخرى، علية الحرارة هذا شكل له قواعده ونظامه وشروطه يشرحها السيد هنا ما نشرح. هذا شكل من شكلي الاستدلال التجريبي، استدعاء القضية التجريبية. والشكل الثاني هو الاستدلال الذي يراد به إثبات وجود العلة خارجا، نحن في مورد نشك في أن العلة هل وجدت خارجا أو لا، فهناك نريد أن نثبت بالتجربة، نثبت أن العلة وجدت، استدلال يراد به إثبات أن العلة وجدت. نعلم بعلية أحد الشيئين للآخر، فلان شيء إلا لفلان شيء، لكن لا مو مثل الفرض الأول، الفرض الأول العلية ما معلومة، علية الحرارة للتمدد، نفس الحرارة والتمدد معلومان لكن علية إحداهما للأخرى مو معلومة. هنا بالعكس نعلم بالعلية، مثلا نعلم بأنه فرض أستاذ الفقه إذا كان له مثلا بحث في هذه الأيام، إذا كان له بحث في الزكاة فسوف يجمع كتب الزكاة، الكتب الفقهية اللي تبحث عن الزكاة يجمع ويخليها في على طاولة مكتبته. ليش؟ لأن له بحثا في الزكاة، كون الإنسان له بحث فعلا في الزكاة هذا علة لأن يجمع كل كتب الزكاة الفقهية. نعلم بها ودخلنا غرفته، بس احنا ما ندري انه عنده فعلا هيك بحث في الزكاة او لا، لكن رأينا كتب الزكاة في على طاولة البحث، زكاة من الجواهر شفنا، زكاة من الحدائق شفنا، زكاة من فلان كتاب شفنا. كل كتب الزكاة أو كثير من كتب الزكاة الفقهية شفناها على طاولة البحث، ماكو كتاب فقهي غير الزكاة، كلها زكاة. فنريد هنا أن نستدل على شكل ثاني من الاستدلال التجريبي، نريد أن نثبت به أنه إذن، يعني من خلال هذا نثبت أنه إذن له بحث فعلا في كتاب الزكاة. هذا شكل آخر من الاستدلال التجريبي يراد به إثبات وجود العلة خارجا. خب في باب التواتر الأمر من هذا القبيل، من الشكل الثاني. طبعا كلا الشكلين شرحهما السيد في الأسس بالنسبة للقضية التجريبية، وبعد ذلك بالنسبة احنا الآن بحثنا ليس عن القضايا التجريبية، خب بحثنا نحن في الخبر المتواتر. في باب التواتر القضية من هذا القبيل، من قبيل الشكل الثاني، يعني القضية المتواترة في الحقيقة مثال من أمثلة الشكل الثاني من شكلي الاستدلال الذي يستعمل في باب التجربة. وهذا الشكل الثاني له حالات مختلفة أيضا شرحها السيد هناك. ومحل كلامنا يعني الخبر المتواتر وحصول اليقين من الخبر المتواتر في الواقع يعتبر مثالا من أمثلة الحالة الأولى من حالات هذا الشكل الثاني، والتي سوف نشرحها إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.